36 سهما، كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم نسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينزل به من أمور المسلمين، وما ينزل به تجهيز جيوش، إطعام وفود، تجهيز مثلا غزاة للفقراء والمساكين والمحاويج وغير ذلك، أبناء السبيل. نعم. والنصف الثاني قسمه عليه. نعم. والنصف الآخر قسمه بين المسلمين، قدوم جعفر بن أبي طالب وصحابه من الحبشة، قادم جعفر وهم في خيبر، وجعل لهم من الأسهم، الأسهم اللي كانت تعطى للغزاة جعل لجعفر ومن معه من أهل السفينة، جعل لهم أسهما في غنائم خيبر. نعم. وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه، وما هم الأشعريون؟ أبو موسى وأصحابه. يقول أبو موسى: قدمت أنا وأخوين لي وأنا أصغرهم، أحدهم اسمه أبو رهن والثاني أبو بردة والثالث أبو موسى هو صغرهم، ومعهم 52 أو 53. يقول: علمنا بخروج النبي عليه الصلاة والسلام ونحن في اليمن، لأنهم من أهل اليمن، فحركنا من اليمن إلى قصدين المدينة، فمررنا بالحبشة ووجدنا جعفر، فقال لهم جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالبقاء هنا، فبقوا معهم في الحبشة، في أرض الحبشة. نعم. قال أبو موسى: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخواني لي. أحدهما اسمه أبو رهن والثاني أبو بردة، لو كتبت في الهامش. نعم. وأخواني لي في بضع وخمسين رجلا، يعني بضع وخمسين، يعني 53 54 بالحدود 53 55. ذكر الإمام الذهبي بأنه ما بين 53 أو 54. نعم. في سفينة، فركب سفينة. نعم. فألقتنا إلى النجاشي، من اليمن إلى الحبشة، وكانوا يواصلون، فلما وجدوا جعفر قال: لا يبقوا معنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالهجرة إلى الحبشة. نعم. وبعثنا جعفر وأصحابه عنده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا، لأن الرسول أرسلنا، لأن المسلمين في شدة وفي ضائقة وفي فقر وفي عناء بالنسبة لمن كانوا في مكة، فأقيموا معنا حتى يجعل الله لنا ولكم فرجا ومخرجا. هذا الكلام يقوله جعفر لمن؟ لأبي موسى ومن معه من أهل السفينة. نعم. فأقمنا حتى قدمنا فتى خيبر. قدموا ووصلوا وقت فتح خيبر، وصلوا قبل توزيع الغنائم، قبل قسمتها، فجعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام أسهمهم من الغنائم، جعل لجعفر ولأبي موسى ومن معهم أسهما من الغنائم. نعم. فأقمنا حتى قدمنا فتى خيبر، وكان ناس يقولون لنا سبقناكم بالهجرة، لأنكم يقولون جيت وأنتم في السنة السابعة، وإنا منا من جاء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ومنا من جاء مع الرسول، منا من جاء مع السنة الأولى، منا من حضر بدرا، منا من حضر أحد، منا من حضر الأحزاب، منا من كذا إلى آخره، ومنا من حضر بيعة الرضوان في السنة السادسة إلى آخره، سبقناكم. يقول أبو موسى: الناس يقولون سبقناك. نعم. يأتينا النتيجة. نعم. فدخلت أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس كانت من ضمن اللي راحوا إلى النجاشي، من ضمن من هاجر إلى الحبشة، أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، كانت ممن هاجر إلى أرض الحبشة. نعم. فدخلت أسماء بنت عميس على حفصة فدخل عليها عمر. دخلت أسماء بنت عميس على حفصة، وحفصة هي ابنة الخليفة الراشد ابنة عمر رضي الله عنه، وأسماء هذه دخلت عليها. فجاء عمر وهو أبو أسماء، قال من عندك؟ قالت عندي أسماء بنت عميس. نعم. فقال من هذه؟ قالت أسماء. قال الحبشية، الحبشية يعني اللي جاءت من الحبشة. قالت نعم. قال البحرية اللي ركبت السفينة وجاءت عن طريق البحر. قال نعم. نعم. قال الحبشية هذه، البحرية هذه؟ قالت أسماء نعم. نعم أنا الحبشية وأنا البحرية، أنا أسماء بنت عميس اللي جاءت من الحبشة، وأنا أسماء بنت عميس اللي ركبت السفينة. وعمر رضي الله عنه يتأكد من هي هذه أسماء بنت عميس، قال هي الحبشية لأنه يعرف أنها سافرت إلى الحبشة، البحرية اللي جاءت بالسفينة. نعم. قال سبقناكم بالهجرة. عمر رضي الله عنه يقوله لأسماء. نعم. نحن أحق برسول الله، نحن أحق برسول الله منكم. غضبت أسماء قالت لا. الذهبي بين قوسين يقول قالت له كذب، ما سبقتم أنتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويكسو عاريكم وتنهلون من معينه ونحن في أرض العدو بين الخوف صباحا ومساء صبحكم ومساكم وفي حالة لا يعلمها إلا الله أرض الأباعد. مهما كان الإنسان إذا كان غريب في غير بلده فهو ينال مما ينال، تقول نحن في أرض أباعد نستبعدين. نعم. فقال سبقناكم بالهجرة. نعم. نحن أحق برسول الله منكم فغضبت يعني ظفرنا بمغنم وظفرنا بفوز وحصلنا على منزلة حيث سبقناكم، انتم ما جئتوا في السنة السابعة الآن ونحن من جاء رسول الله أو من قبله ونحن معه. نعم. فغضبت وقالت كلا والله، كلا والله ما سبقتمونا. نعم. لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعم جائكم ويعد جاهلكم. في أمن، في اطمئنان، في راحة بال، في اطمئنان خاطر، مرافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم الجائع ويكسو العاري وتنهلون من معينه ونحن في أرض الأباعد ونحن في أرض الأعداء ونحن بين خوف وبين خوف وقلق صباحا ومساء لا ندري ماذا تجابهنا من الخوف. نعم. يطعم جائعكم ويريد جاهلكم وكنا في أرض البعداء البغداء. وذلك في ذات الله وفي رسول. طيب وذلك في ذات الله، خلينا نذهب إلى الحبشة نركب البحر ونخاطر بأعمارنا بين غرق أو انقلاب للسفينة أو اعتداء معتد علينا، كل ذلك في جنب الله، كل ذلك لأجل الله. وأنتم تلازمون المصطفى صلى الله عليه وسلم وتسيرون معه، كل ذلك أنتم تأكلون معه وتشربون ويكسوكم ويطعمكم ويؤمنكم، أما نحن ففي أرض في الأرض البعيدة وفي أرض الخوف والقلق، لم نذهب محبة لتلك البلاد ولا رغبة في أهلها، وإنما ذلك في جنب الله. نعم. وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أيم الله طعاما. حلفت أسماء تقول ما أكل ولا أشرب حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره هل أنتم سبقتونا ولا إحنا وياكم سوا ولا إحنا سبقنا، أنت قلت لي سبقناكم وأنتم ما سبقتمونا لأننا تكبدنا وتكبدنا لأجل الله وللحفاظ على عقيدتنا، وأنتم مع المصطفى عليه الصلاة والسلام منعم تأكلون معه وتشربون ويكسوكم وتنهلون من معينه، ونحن فارقنا البلد والأهل والخلان لأجل الله. لكن والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذهب أخبر رسول الله لأجد النتيجة المقنعة، هل أنتم أحق وإلا نحن أحق؟ هذا الكلام من اللي يقوله؟ وعيب الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال ما قلت له. فلما جاء النبي ذكرت له ذلك فقال ما قلت له. وش الكلام اللي قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا. نعم أخبرته بما بدر مني من كلام. نعم فقال ما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا. قال ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة. له الضمير يعود إلى من؟ إلى عمر. له ولأصحابه هجرة واحدة لأنهم هاجروا من مكة إلى المدينة، ولكم هجرتان، هجرة من المدينة إلى الحبشة وركبوا البحر عن طريق الشعيبة وتكبدوا المشقة والتعب، ثم عادوا مرة ثانية إلى المدينة، ولكم هجرتان. نعم له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم هجرة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. ولكم أنتم يا أهل السفينة، يا أهل السفينة اللي هي أسماء ومن معها وأبو موسى ومن معه، ولكم يا أهل السفينة هجرتان. فرح أهل السفينة فبدأوا يأتون أرسال إلى أسماء بنت عميس، حدثينا بما قال لك عمر وما قلت له وما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقولون والله يقول أبو موسى ما فرحت بشيء فرحي بما قالته أسماء. نعم فكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتونها أرسالا يعني ما يجيها واحد أو اثنين، أرسال على أربعة على خمسة على ستة، لأن كل هم هذه نقول شهادة لمن؟ شهادة لجميع أهل السفينة، الصحابة اللي هاجروا من مكة إلى الحبشة، وأبو موسى وأصحابه اللي هم 51 أو 53 اللي تحركوا من اليمن إلى الحبشة. يقول يأتونها أرسالا يعني على دفعات، على أربعة على خمسة على ستة على سبعة، ويقول محدثين، ويقول أبو موسى ما فرحت بشيء فرحي بما ذكرته أسماء. نعم فكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتونها أرسالا يسألونها عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله لهم هجرتين، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.